الديمقراطية هذه ما هي الديمقراطية؟ حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني السلطة التشريعية ليست لله بل للشعب. اسمع، السلطة التشريعية للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. شوية يعني عارف الديمقراطية؟ نعم، ديمقراطية وثن. نعم يا أخي، إيش تقول؟ إيش سؤالك بالضبط؟ ما عندكم ديمقراطية، عندكم ديمقراطية كفروا بها، جابت مرسي وعزلته وجابت السيسي ديمقراطية. هذا على كل حال الديمقراطية هذا وثن العصر، لأنها مستوردة من الغرب بالأصوات، بكثرة الأصوات. على كل حال ما أقولك اشتركت أو لم تشترك، لا لا، في أنتم يعني محكومون بالغلبة، أنتم محكومون بالغلبة، فعليكم السمع والطاعة بالمعروف. أي نعم، محكومون بالغلبة فعليكم السمع والطاعة بالمعروف، أي بالمعروف. أي نعم. وليش عاد أصبعين؟ واحد أو يكله. أي نعم نعم، يعني أصبعين علامة النصر. إيش معنى علامة النصر هذه؟ يعني الأفكار المستوردة هذه. نعم، زين، انحصل 50، لا أصلا ما في مقابل، ما في مقابل على مستوى الحكم. 50% غوغاء مظاهرات، اختلف معك. على كل حال الآن أنتم محكومون بالغلبة، فعليكم السمع والطاعة بالغلبة. نعم، فعليكم بالسمع والطاعة بالمعروف. لا يا أخي، أصلا ما الخلافة، الإمام العام لا وجود له إلا في الذهن، في أذهان من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، وفي أذهان الرافضة الإمام المنتظر، هذا خيال، أمنية. أي نعم، لكن الإمام إمام المسلمين لو كان جزئيا لم يجتمع عليه المسلمون، هو خادم الحرمين الشريفين. أنت تصلي خلف إمام هو عينه ينوب عنه، فإذا لم تعتقد أنه يعني إمامته صحيحة ما تصلي خلف إمام. أي نعم، ولكن مثل الذي يقول لبيك، لا تتبعه في الصلاة، أي تتبعه في الصلاة وفي المعروف، لا تتبعه في المنكر. أي نعم، المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن القلب لا سلطة لأحد عليه. أما اللسان ممكن يقطع، واليد يمكن تقطع، لكن القلب ما أحد يتسلط عليه في حبه وبغضه، يبقى الإنكار في القلب إذا لم تستطع باللسان. إذا هددت بالسجن وهددت بالمضايقة لا تتكلم، لأن الأمر لله، الأمر إذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله باقي، أنا بعد باقي شوي كلام، أنا باقي عليه كلام، اسمع مني شوي. كيفما تكون، ورد في الحديث، كيفما تكون يولى عليكم، إذا تضايقت من أمير أو من حاكم توجه إلى الله مالك الملك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ما قال ليأخذوا الخلافة، ليستخلفنهم في الأرض. فكر في الآيات مضبوط، يعني يستقيم الفكر على منهج أهل السنة والجماعة. ولكن جب، ولكن سؤال آخر. طيب، إذا تبين ظلم بين دولة وعندك قدرة تأمن معها سفك الدماء والظلم فلا بأس، وإلا فأتركها. واترك. إذا كان يترتب عليه التفجير، يترتب عليه سفك دماء، يترتب عليه إرهاب بغير حق، كن عبد الله المقتول، ضع يديك حتى لا يبهرك السيف. ولكن لا بد، ولكن اصبر شوي. إيه؟ هذا خلوه من سفك الدم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لا تتدخل. يعني أن مجتمعنا أفضل ولا مجتمع علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ أسألك بالله، مجتمعهم أفضل، ومع ذلك الذين قعدوا عن الانضمام إلى أحدهما هم الأفضل، هم الذين أصابوا الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وقتلهم علي الخوان. إذا كان أدنى الطائفتين إلى الحق فالآخر أبعد عن الحق، وكل منهما لم يصيب الحق، والذي أصاب الحق هو الذي قعد عن الانضمام والفتنة. نعم يا شيخ. أنا لا أعرف يعني أمثل من أهل السنة، أنصار السنة، ما قلت لك يعني من مشايخنا اللي درسونا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي. عبد الرزاق عفيفي أنا ما أدركته، لكن أدركته طبعا، لكن ما درس الشيخ محمد خليل الهراس الله يرحمه درسنا. أي نعم، مشايخ أهل السنة، أنصار يعني جماعة أنصار السنة. أي نعم، هؤلاء هم أمثل يعني من أعلم. فأنا لست مصريا وأنتم أهل مصر أدرى بمصركم. لو تسألني عن هذه البلاد قلت لك هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء هم الذين يقتدى بهم الآن. واضح؟ أي إيه؟ لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. ولو نسبوه لبعض يعني طلبة العلم عندنا هذا خطأ. الواجب الكف عن هذا، يعني كف لسانك، كما يعني قال قائل: تلك دماء نزه الله منها يعني سيوفنا فننزه منها ألسنتنا. يعني كف لسانك، لا تقل إلا بعلم. لا، أكثرهم يتكلم بلا علم. أي نعم، أكثرهم يتكلم بلا علم وينسب يعني. والغريب أنهم إذا وجدوا زلة من عالم أسقطوه. فتح الباري لابن حجر، ومن حجر قالوا أشعري إذن ما نقرأ في فتح الباري، ما نستفيد منه. هذا غلط. الإمام النووي حصل هنا، قالوا إذن نسقط، مع أنه خدم السنة. الإمام النووي إمام في السنة، خدم السنة وله أيضا كلام، لكن يعني مثل هذه الزلات ما تثنينا عن يعني اعتقاد أنهم علماء وأنهم يستفاد منهم. أي نعم، لكن نحذر هذه الزلات، نحذر هذه الزلات. أي نعم، ونستفيد منهم. فتح الباري في علم كثير، نسقط بن حجر ونسقط فتح الباري ونسقط النووي ونسقط العز بن عبد السلام، نسقط هذا الكلام، ها فتنة. أي نعم، فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما في معصوم بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وش تقولون بهم؟ لا شك أنهم يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم من أهل الجنة، ومع ذلك ليس معين منهم معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى. واضح؟ الحمد لله. الله، نعم، اقرب الغلبة، هل يغلب منكم؟ يلا. قلت أن قلت نعم الله يعين ما سقطت. نعم رفع الملك عبد العزيز لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفع راية الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في شرح التوحيد تقريع التوحيد أن هذه هي راية رسول الله مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرفعها الملك عبد العزيز، ولهذا لا تنكس في أي مناسبة خلافة جزئية. خلافة جزئية، ما هو البديل؟ ما في بديل خلاص. إذن ساعد لا، ما بعد أن قال أتاترك لا خلافة وركل الخلافة وألغى الخلافة.